إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فاعتاد الناس في رمضان أن يكثروا من الأطعمة والأشربة والصنوف الحلويات والمطعومات والمشروبات مما يعرضهم إلى كثير من الأمراض والابتلاءات، وإنما شهر رمضان راحة للمعدة ومصح لطيلة هذا الشهر كي تتنقى الأجساد وتذهب السموم عن الأجساد، وأكثر الابتلاء وأكثر أمراض الناس في شهر رمضان من الامتلاء. والله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والعلماء يقولون إن هذه الآية تعدل نصف علم الطب، يعني علم الطب نصفه في هذه الآية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للآكل بالزيادة عن الثلث، فالصيام ليس العبرة منه ماذا نأكل، ولكن كيف نأكل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء. وكان صلى الله عليه وسلم يتسحر كذلك، السنة للصائم أن يبدأ بالرطب أو بالتمر والماء ثم يقوم للصلاة، ولا يجلس على المائدة ويملأها ويملأ بطنه بصنوف الأطعمة ثم يقوم إلى الصلاة، فتكون صلاة الفجر صلاة المغرب قد فاتت حيث دخل الليل. هذا فضلا عن أن كثيرا من المسلمين يعتزلون صلاة المغرب في المساجد في شهر رمضان اشتغالا بطعامهم وشرابهم، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. ورغم النبي صلى الله عليه وسلم في إطعام الطعام في رمضان: من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قالوا: يا رسول الله، أحدنا لا يجد ما يفطر به الصائم. قال: له أجر ذلك ولو كان على شربة لبن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن شهر رمضان ينبغي أن نتقلل فيه من الطعام، لأن الصيام إنما شرع من أجل التقلل من الطعام والامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وفي ذلك من المعاني الصحية والنفسية والأخلاقية ما فيه، فأكثر أمراض الناس سببها زيادة الأطعمة وإدخال الطعام على الطعام. إدخال الطعام على الطعام مجلبة للأسقام، وقد قال أحد الفضلاء: واحذر طعاما قبل هضم طعامي فمنه دوما سائر الأسقام. الامتلاء سبب الابتلاء، فهي سبب رئيس في أمراض الضغط والسكر، تصلب الشرايين والذبحة الصدرية وغير ذلك من أمراض تفتك ببدن الإنسان فتكا. ولهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو طبيب أمة الإسلام، الطبيب العالم، وقد جاءنا بالطب النبوي أو ما يسمى بالطب الإسلامي، هذا الطب الذي أقبل عليه الناس اليوم لما تبينوا نجاعته ومنافعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك ذكر العلماء أن هناك أكثر من 40 آية من آيات القرآن تتحدث عن الطب، ومن أعظمها كما قلنا في بداية هذه الحلقة قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهناك مئات الأحاديث النبوية في الطب والصحة والوقاية، لأن الطب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مأمون الجوانب، مأمون الغوائل، ليس له مضاعفات، ينفع ولا يضر، وهو قائم على ثلاث قواعد: القاعدة الأولى حفظ الصحة، القاعدة الثانية الحمية عن المؤذي، القاعدة الثالثة إخراج المادة الفاسدة من الجسم، والتي من أعظمها الحجامة. هذه الحجامة التي هي من الطب النبوي، والتي هي قديمة قدم الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصته بها ملائكة السماء. ملائكة السماء أوصت الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجامة، وقالت: قال ما مررت بملأ ليلة المعراج من الملائكة إلا كلهم قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. والحجامة جائزة في رمضان وفي غير رمضان، إنما تكره في رمضان من أجل الضعف، لأجل الضعف. إذا الحجامة لا تضعف الصائم فلا حرج. والراجح أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ. إذن أوصي نفسي وإخواني بالتقلل من الطعام والشراب في شهر رمضان، والتزام السنة والتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، حتى يكون المسلم قويا نشيطا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ولا يجعل نهاره كله نوم، وهذا عادة كثير للأسف من المسلمين في رمضان، حيث ينامون طيلة النهار لإضاعة زمن الصيام، وإنما شهر رمضان شهر طاعات ومسارعة إلى الحسنات وإلى تلاوة القرآن والأعمال الصالحات. ولهذا الإكثار من النوم في رمضان أيضا لا يقل خطره وضرره عن الإكثار من الطعام والشراب. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.